الله أمره أن يسجد لآدم، لكنه كان مستكبرا على هذا الأمر وأبى الانقياد له والطاعة له، وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أأسجد لمن خلقت طينا؟ إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ولعلكم تذكرون أننا بالأمس قلنا إن أصل الدين تصديق الخبر والانقياد للشرع، فمن لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد لم يثبت له عقد الإسلام. يبقى كما ينتقض الإيمان بالتكذيب ينتقض الإيمان بالرد والإباء والاستكبار. لماذا لم يقل أهل السنة بتكفير أصحاب المعاصي؟ ما وجه عدم تكفيرهم؟ نعم، قال أولا تفريق الشريعة بين الشرك والكفر من ناحية وبين بقية الذنوب من ناحية أخرى. ألم يقل الله جل جلاله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، ففرق بين الكفر والفسوق والعصيان. لو كان الفسوق هو الكفر والعصيان هو الكفر يصبح معنى الآية وكره إليكم الكفر والكفر والكفر، لو دول كلهم بمعنى سواء. أيضا قول الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ففرقت الآية الكريمة بين الشرك وبين ما دونه. لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو سألت أنا سؤال وأرجو أنكم تكونوا صحيحين بإذن الله، هل الآية تتحدث عن المغفرة بتوبة أم المغفرة بغير توبة؟ في قول الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تتحدث عن مغفرة بتوبة أم بغير توبة؟ بغير توبة. بتوبة. اختلف الفقهاء. على كل حال الآية تتحدث عن المغفرة بغير توبة. لماذا؟ لو كانت تتحدث عن المغفرة بتوبة لما فرقت بين الشرك وما دون الشرك، لأن كل الذنوب تغفر بالتوبة. الكافر إذا تاب تاب الله عليه، المشرك إذا تاب تاب الله عليه. لكن عندما تفرق الآية بين ذنب وذنب فتقول يغفر هذا ولا يغفر ذلك، تتحدث عن المغفرة بغير توبة، يعني من مات غير تائب من ذنبه، إن مات على شرك لا يغفر الله له، إن مات على غير شرك هو في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له. ضمع القاعدة ومن يمت ولم يتم من ذنبه فأمره مفوض لربه. لكن شبه أي سورة الزمر. نعم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. عندما قال الذنوب جميعا هذه مغفرة للتائبين، إن الله يغفر الذنوب جميعا، لأنه قال بعدها وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. الأمر الثالث تفاوت العقوبات المقررة للذنوب. لقد جاءت عقوبة القتل بالنسبة للردة، وعقوبة الجلد أو الرجم بالنسبة للزنا، وعقوبة القطع بالنسبة للسراق، وعقوبة الجلد بالنسبة للشراب شراب الخمر، وبالنسبة لقاذف المحصنات. لو الذنوب كلها سواء وكلها كفر كتب العقوبة واحدة وهي القتل، لكن لما فاوتت بين ذنب وذنب بين عقوبة وعقوبة دل هذا على التفاوت بين الذنوب والمعاصي. السراق يقطعون، الشراب يجلدون، الزناة يجلدون أو يرجمون، فتفاوت العقوبات يدل على تفاوت درجات المعاصي. حتى القتل وهو من أعظم الذنوب وأفحشها، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر، لكن هذا كما قلنا الكفر الأصغر، الكفر العملي. الشريعة لم تعامل القتلة معاملة المرتدين، وإنما يعني قالت من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقاد أو يودى، يا إما يأخذ بالقود أو يأخذ بالدية. وندبت إلى العفو، فقال الله سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. وقالوا إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مؤمنين رغم اقتتالهم، فأصلحوا بينهما. والآية التي بعدها إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فالشريعة لم تعامل القتلة معاملة المرتدين الكفرة، لما معاملة العصاة. وهكذا من قذف امرأة محصنة بالفاحشة فقال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فلما تفاوتت العقوبات على المعاصي دل على تفاوت المعاصي في ذاتها، فالكفر شيء وما دون الكفر شيء آخر. الكفر لا يغفر إلا بالتوبة، ما دون الكفر أصحابه مردهم من الله سبحانه وتعالى في خطر المشيئة. آخر نقطة نختم بها، لا يشهد لمعين من أهل القبلة لا بالجنة ولا بالنار إلا من جاء فيه نص، إلا من جاء فيه نص. نحن نرجو للمحسنين الصالحين، نخاف على المسيئين المذنبين المفرطين، نطلق القواعد العامة لعنة الله على الظالمين، على السراق، على القتل، على الزنا، على كذا. أما على شخص بعينه قد ارتكب الفاحشة ليس لك أن تلعنه ولا أن تسبه، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن لا نملك أن نقول هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار، لا نملك مفاتيح الجنة ولا مفاتيح النار. وأنت لا تعلم الخواتيم بما ختم له يوم مات. وكم من رجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وكم رجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. فدع الخواتيم لخالق العباد جل وعلا. ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا إن الله بكل شيء عليم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فنرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، ولا نشهد لمعين بجنة ولا بنار إلا إذا ورد فيه الخبر عن المعصوص. ولهذا كان فيه 10 مبشرين بالجنة. لو الموضوع كده مفتوح، إيش معنى 10؟ يعني من نقول 100، من نقول 1000، من نقول الصحابة كلهم؟ لا، في 10 مبشرون بالجنة وردت فيه النصوص نشهد لهؤلاء بالجنة. بعض أهل العلم أضاف وقال من استفاض ذكرهم بالخير في الأمة كلها، مثلا الإمام البخاري مثلا، الأمة كلها جعل الله له لسان صدقا على ألسنة الأمة كلها، مثلا الإمام أحمد بن حنبل، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الناس اللي هم جعل الله لهم لسان صدق. نحن شهداء الله في الأرض، مر الجنازة فأثنوا عليه خير النبي صلى الله عليه وسلم قال وجبت، مرت أخرى فأثنوا عليه شرا فقال وجب، قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قلت في هذه كما قلت في تلك، ونحن أثنينا هنا خيرا وأثنينا هنا شرا. نعم، فقال قل أثنيتم خيرا فوجبت لها الجنة، وأثنيتم شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فهذا إما أضافه بعض أهل العلم وهو موضع نظر، لكن المقطوع به أن ما ورد به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يشهد الأصحاب في الجنة، وما وراء ذلك نفوض أمر الخواتيم إلى رب العباد، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، وأن يختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم أمين. صلى اللهم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله وجزاك حبيبي.